بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من الشهر الخامس من عام 44,400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة هود، والآية هي الآية 45 من السورة. ولازلنا في قصة نوح عليه السلام ودعوته لقومه. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال السيوطي رحمه الله: إن ابني أي كنعان. يعني مر معنا أن أبناءه أربعة: حام وسام ويافث، هؤلاء آمنوا به وصدقوه وركبوا معه في السفينة ونجوا مع الناجين. وأما هذا كنعان فإنه أبى وامتنع وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وحال بينه وبين أبيه الماء فكان من المغرقين. طيب، قال: إن ابني كنعان من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم، لأن الله أوحى إلى نوح عليه السلام أنه سينجيه وأهله. وأهله المقصود بأهله هم ذووه وآله ومن آمن به. وإن لم يكن من أسرته ومن نسبه، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح لما تقول آل فلان أو تقول هذا من أهل فلان، أي بالدين لا بالنسب. فإن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب لم ينفعه صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، وإن كان من أهله فقد هلكوا وماتوا على الكفر. فهذا نوح عليه السلام ظن أن قول الله سننجيك وأهلك أنه سينجو جميع أسرته وعائلته أو من هو في نسبه، فظن أن ابنه هذا من أهله. وقد قال: وقد وعدتني يا ربي بنجاتهم وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين. أي قال المؤلف: أي أعلمهم وأعدلهم. قال الله ردا على نوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الناجين أو من أهل دينك، لأن العلاقة علاقة الدين لا علاقة النسب. ثم قال: إنه أي سؤالك إياي بنجاته عمل غير صالح، أي أن قولك هذا يا نوح وسؤالك وطلبك هذا يا نوح عمل غير صالح، لا يقبل، فإنه كافر وأنت يعني تريد نجاته ولا نجاة للكافرين. قال المؤلف وفي قراءة بكسر ميم عمل: إنه عمل غير صالح، ونصب غير. فإذا وهذه قراءة الكسائي من السبعة، أنه قرأ إنه عمل غير صالح. وعلى هذه القراءة يكون الضمير في قوله إنه عائد، يكون الضمير عائدا إلى الابن، عائدا إلى الابن كنعان. إنه أي ابنك، إنه أي ابنك عمل عملا غير صالح، فإنه كافر ولا نجاة للكافرين. قال: فلا تسألني. قال: قرأت بقراءتين بالتشديد والتخفيف، فلا تسألني، هذه قراءة التخفيف. وقراءة التشديد فلا تسألني حتى قرأت بإثبات الياء، فلا تسألني بالياء. يعني مثل لما تقول لا تجلسن، هنا هذا التخفيف، نون التأكيد المخففة، لا تجلسن، لا تجلسن هنا. وإن أردت بنون التأكيد المشددة الثقيلة فتقول فلا تجلسن هنا. طيب، قال هنا فلا تسألني ما ليس، ما ليس لك به علم من إن جاء ابنك، إني أعظك أن تكون من الجاهلين بسؤالك ما لم تعلم. الله سبحانه وتعالى يوجه نوحا عليه السلام أن لا يسأل شيئا خارج حكمة الله سبحانه وتعالى وخارج دينه شرعه ودينه. فذلك قال لا تسألني ما ليس لك به علم. هذا سؤال، هذا تعدي في الدعاء وتعدي في السؤال، كيف تسأل نجاة الكافر؟ الكافر لا نجاة له. ثم قال إني أعوذك، هذا وعظ وتوجيه من الله سبحانه وتعالى، يعني أعظك وأذكرك بأن هذا لا يكون منك ولا يقع منك يا نوح أن تسأل هذا السؤال. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأن هذا السؤال سؤال جاهل وأنت نبي مرسل، فينبغي أن لا يقع منك هذا الشيء. فلما سمع نوح عليه السلام هذا قال ربي، دعا ربه وسأل الله وتضرع إلى الله، ربي إني أعوذ بك أن أعوذ بك، قال ربي إني أعوذ بك من أن أسألك. المؤلف أدخل من، لماذا؟ لأن أن هنا في تأويل مصدر، أن ودخلت عليه في تأويل مصدر، قال ربي إني أعوذ بك سؤالك، سؤالك ما ليس لي به علم. ولذلك قال أعوذ بك من سؤالك، من سؤالك، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان، فمن تدخل هنا ابتدائية، ابتدائية أو بيانية، من أن أسألك ما ليس لي، ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي ما فرط مني، يعني أن هذا الأمر فرط مني ووقع مني بالخطأ. والله سبحانه وتعالى، يعني نوح عليه السلام يدعو ربه جل جلاله أن يغفر له خطيئته، قال إن تغفر لي وترحمني، أي ترحمني بقبول توبتي ومغفرتي، أكون من الخاسرين. يعني إذا لم ترحمني ولم تغفر لي وترحمني سأكون من الخاسرين، إلا برحمتك سبحانك جل جلالك. قال الله سبحانه وتعالى قيل يا نوح، قيل يا نوح اهبط. من القائل؟ إما وحي من الله أو ملك من السماء، لأن نوح ما يزال في السفينة، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يهبط إلى الأرض وأن ينزل، لأن الماء يعني قد أمسكت السماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء أي نقص وانتهى، غيظ الماء واستوت على الجودي. قال هنا اهبط أي انزل، والهبوط من أعلى إلى أسفل، فهو في السفينة، قال انزل من السفينة بسلام، أي بسلامة من أي شيء، أي من أي شيء يؤذيك من غرق ونحوه، أي اهبط وأنت سالم من الأذى، سالم من أن يصيبك شيء من أذى هذا العذاب بسلامة. قال المؤلف أو بتحية، لأن كلمة السلام، السلام تحتمل أن يسلم من شيء يؤذيه، وتحتمل أنه من السلام وهي التحية بسلام، ادخلوها بسلام أي بتحية طيبة. قال بسلام منا وبركات، قال معنى بركات أي خيرات عظيمة، لأن البركة الخير العظيم. طيب، قال بركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي هذه هذا السلام لك يا نوح، وهذه البركة والخير لك يا نوح ولمن معك في السفينة، على عليك وعلى أمم ممن معك في السفينة، أي من أولادهم وذرياتهم، وهم المؤمنون، المؤمنون الذين ركبوا في السفينة، وكما تقدم معنا أنهم كانوا 80. هؤلاء السلام والبركة عليهم يستحقونها. قال وأمم، قال بالرفع أي أم الواو استئنافية، أمم هذا مبتدأ، سنمتعهم خبر، وأمم ممن معك أي من ذريات هؤلاء الذين معك، من ذرياتهم أمم صالحة، ومن ذرياتهم أيضا أمم ليست صالحة، سيمتعون متاع الدنيا. ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة وهم الكفار. وهذا خبر من الله سبحانه وتعالى يبين فيه ماذا؟ يبين أن الذين ركبوا في السفينة مع نوح عليه السلام كانوا مؤمنين ونجوا مع نوح، لأن كل من كان مؤمنا وركب السفينة فقد نجا، وما سواهم قد هلكوا وماتوا. هؤلاء الذين ركبوا في السفينة سيكون في ذرياتهم مؤمن يعمل الصالحات، وكافر خرج عن طاعة أهله ووالديه، فهذا أمر طبيعي، وهذا أمر يعني في حكمة الله وفي خلقه سبحانه وتعالى أن يكون يعني مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب قال بعدها تلك من أنباء الغيب. يقول تلك، قال المؤلف أي هذه الآيات المتضمنة قصة نوح من أنباء الغيب. تلك التاء هنا اسم إشارة مثل ذا، تقول ذلك تلك مثل ذلك، لكن تلك للمؤنث وذلك للمذكر، تقول ذلك الكتاب للمذكر وتلك الآيات للمؤنث. التاء أو الذاء أحيانا تتصل بها هاء، تقول هاته. طيب اللام للبعد والكاف للخطاب، أي هذه الآيات التي تسمعها يا نوح، التي تسمعها يا محمد بهذا بما يتلى عليك من صورة هود ومن قصة نوح خاصة، هذا من أنباء الغيب، هذا خبر من أخبار الغيب، ما لم يكن أحد يطلع عليه إلا بالوحي. قال أخبار ما غاب عنك نوحيها إليك، أي يا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كنت تعلمها يا محمد بدقتها وأخبارها وحذافيرها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك في مكة، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك في مكة ولا أهل قريش يعلمون ذلك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل هذا الوحي وهذا القرآن. فاصبر على التبليغ واصبر على أذى قومك كما صبر نوح على تبليغ رسالة ربه وأذى قومه، إن العاقبة أي نهاية الأمر، العاقبة المحمودة ونهاية الأمر المحمود للمتقين الصابرين كما قال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الكلمة والخلاصة هذه تدل على أن السورة جاءت في تعزيز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقينه الصبر والتحمل وتبليغ الرسالة، وما يواجهه من أذى قومه ينبغي أن يقابل ذلك بالصبر والتحمل. طيب ننتقل كذلك إلى قصة عاد. وهذه طريقة القرآن في كثير من سور القرآن، وهذا هو الترتيب الزماني. عاد جاءوا بعد نوح، قوم عاد. قوم عاد يسكنون الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. عاد يسكنون الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، وهم عرب، عرب عاربة خلص، فكانوا يسكنون فكفروا وفسقوا وعبدوا الأصنام وتركوا عبادة الله وحده لا شريك له. فأرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليهم نوح عليه السلام يدعوهم لعبادة الله. أرسل إليهم هودا عليه السلام، أرسل إليهم هودا عليه السلام نبيا، نبيهم هودا عليه السلام، رجل صالح، صالح في أخلاقه وفي عمله، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذكرهم بعبادة الله فأبوا وكفروا وردوا رسالته، فهددهم وخوفهم واستهزأوا وسخروا، فعاقبهم الله بأن أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، مكثت سبعة أيام، ثمانية أيام، سبع ليالي وثمانية أيام حسومة، فماتوا عن آخرهم. تأخذ الرجل من الأرض وتقلعه وترفعه إلى السماء وتلقيه على رأسه كأنهم أعجاز نخل خاوية. يقص الله علينا قصتهم هنا تحذيرا أن نسلك مسلكهم، وبيانا لعاقبة المتقين ونهاية المجرمين، وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم. قال المؤلف أخاهم منصوبة، لا بد أن نقدر لها فعل. قال ما الفعل الذي ناسب؟ قال أرسلنا، وأرسلنا كما أرسلنا نوحا إلى قومه، لأن هناك صرح قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هناك صرح قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهنا قدر ما يناسبه. قال وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم. قال كيف أخاهم وهم كفار؟ قال هذه الأخوة أخوة النسب، أخوة النسب لا أخوة الدين، يعني أخاهم من القبيلة. طيب أخاهم هودا، هذا هود اسمه هود، نبي أرسله الله عز وجل إلى قوم عاد. قال يا قوم اعبدوا الله، هذه أول دعوته، هو عبادة الله وحده لا شريك له، أي أن يقول لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، فيخلص العبادة لله ولا يصرف شيئا من خصائص الله لمخلوقات أو معبودات من دون الله. اعبدوا الله وحده. قال المؤلف هنا أي وحدوه، وحدوه وأفردوه بالعبادة. ما لكم من إله غيره؟ قال المؤلف من هنا زائدة، يعني الأصل ما لكم إله غيره، ما لكم إله غيره، أي ليس لكم معبود غيره، لكن نحن نقول من جاءت للتأكيد، لأن من هنا في سياق النفي، ما لكم، وإله نكرة، وإذا جاءت النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم، وإذا دخلت عليها من زادتها تأكيدا، أي لا يمكن أن يكون، لا يمكن ويستحيل ولا يقع ويستحيل أن يكون هناك إله غير الله. كل الآلهة المزعومة آلهة باطلة. ما لكم من إله غيره؟ إن أنتم، قال إن هنا بمعنى ما، أي نافية. إن أنتم في عبادتكم الأوثان إلا مفترون. أصل الآية إن أنتم إلا مفترون. إن هنا نافية، كيف عرفنا أنها نافية؟ لأن جاء بعدها إلا، الاستثناء، يعني ما أنتم إلا مفترون. مفترون في أي شيء؟ قال في عبادتكم الأوثان، تعبدون أصناما آلهة لا تنفع ولا تضر، وتقدمون لها القرابين وتدعونها من دون الله، وتعكفون عندها وتسألونها وهي لا تنفع ولا تضر، هذا افتراء على الله وكذب، وتدعون أن الله هو الذي شرع لكم ذلك وهو الذي أمركم بذلك، تفترون على الله الكذب، كاد تكذبون على الله. ثم دعاهم مرة أخرى وقال يا قومي، وهذا الأسلوب أسلوب ترغيب، ويعني لهم يعني أنتم قومي وأنا منكم، وأن تعرفون نسبي وأنا من منكم، لست غريبا عليكم، ما أسألكم أجرا، قل لا أسألكم عليه، أي على هذه الدعوة وعلى التوحيد ودعوتي لربي، لا أسألكم أجرا، ما أسألكم أن تعطونني أجرة على هذا العمل الذي أقوم به، أجري على الله، أجري. قال إن أجري، أي ما أجري، إن نفس المسابقة ما نافية، إن أجري إلا على الله، إلا على الذي فطرني. وفي دلالة على أن الله هو خالق الخلق، وهو فاطر السماوات والأرض، وفاطر البشر وموجدهم، إلا على الذي فطرني أي خلقني، أفلا تعقلون. وهذا أسلوبه يعني أسلوب محاجة قوية عليهم، أقام الحج عليهم، يقول أنا أريد وأبتغي الأجر من الذي خلقني وفطرني، وأنتم تعبدون هذه الأصنام وتتركون خالقكم وفاطركم، أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ لماذا لا تعقلون؟ ثم دعاهم ثالثا فقال ويا قوم استغفروا ربكم، استغفروه من الكفر والشرك والعصيان، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه بالطاعة. لو سألك سائل وقال لك ما الفرق بين استغفر وتب، نقول كما بين هنا، استغفاركم مما سلف ومما وقع منكم في الماضي من الشرك والكفر والعصيان، والتوبة أن تقدم العمل الصالح الذي يدل على توبتك، أنت تبت الآن، تبت ورجعت إلى ربك، ارجع إليه بالعمل الصالح، ارجع إليه بالعمل الصالح ليرى الله منك أعمالا صالحة تدل على توبتك، فهذا معناه. فأنت اطلب من الله، استغفر يعني اطلب من الله أن يغفر لك خطيئاتك السابقة وذنوبك التي وقعت منك، وتب إليه بفعل الطاعات، هذا الفرق. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني أولا استغفر ثم الأمر الثاني اعمل، يعني لا يمكن أن تعمل صالحات وأنت لازلت في الكفر والشرك والمعاصي، الإقلاع والعزم على أن لا تعود والندم على ما وقع منك. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة بعد ذلك تتحلى كما يقال التخلية ثم التحلية، التخلية ثم التحلية، تتخلى عن المعاصي ثم تتحلى بالطاعات. قال إذا فعلتم ذلك، شوف كيف يرغبهم، يقول افعلوا هذه الأشياء، فإذا فعلتم ذلك فالله سبحانه وتعالى يرزقكم من السماء، قال يرسل السماء، قال المؤلف السماء المطر، السماء المطر، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي مطر. يقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء بأرض قوما، يعني السماء يعني المطر، فمن أسماء المطر أن يطلق عليه السماء، فيقال نزل السماء اليوم، نزل علينا سماء يعني مطر. قال المؤلف وكانوا قد منعوه، أي أنهم منعوا المطر، يعني أجدبوا وقحطوا وأصابهم القحط والجذب، بمعنى أن غارت آبارهم ويبست أرضهم وأشجارهم وماتت مواشيهم وعطشوا فاحتاجوا إلى الماء، احتاجوا إلى المطر، قطع عنهم المطر، فذكرهم قال الذي يرسل عليكم السماء مدرارا من هو؟ هو الله، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي هذا دلالة على أن من أقوى أسباب الغيث والسقيا والمطر ونزوله الاستغفار. الاستغفار، الاستغفار هو أقوى أسباب الغيث. لذلك نوح عليه السلام قال في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فأسباب الخيرات، أسباب الأمطار، أسبابها هي الاستغفار والتوبة، وسبب انقطاعها وأسباب الجذب والقحط ويبس الأرض والأشجار المعاصي. المعاصي قال يرسل السماء عليكم مدرارا، قال معنى مدرارا كثير الدرور أي كثير الهطول والمطر، تدر السماء يعني تنزل بقوة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة، يعطيكم قوة. قال إلى قوتكم، قال أي مع قوتكم، أي يزيدكم إذا استغفرتم الله وتبتم إلى الله أعطاكم الخير والأرزاق بالمطر وزادكم قوة على قوتكم. وهذا يدل على أن الله أعطاهم قوة، ولأنه قال في سورة أخرى من أشد منا قوة. فقال الله عز وجل قال نوح قال هود عليه السلام يزدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم. وإلى هنا بمعنى مع، مثل قول تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. هذا على القول بنيابة الحرف الجر بنيابة الحروف بعضها عن بعض، وبعضهم يضمن يزدكم قوة إلى قوتكم، يضمن الفعل فعلا يكون يتناسب مع التعدي بإلى. طيب يقول يزدكم قوة إلى قوتكم بالمال والولد يعني يعطيكم قوة في أموالكم وفي أجسادكم وفي أبناء أولادكم. ولا تتولوا، تحذير، ولا تتولوا والحال أنكم مجرمون، لا تتولوا بإجرام ومعاصي وكفر وطغيان وشرك. قال المؤلف ولا تتولوا مجرمين، لا تتولوا مجرمين قال مشركين، لأن الشرك عندهم ظاهر أو أعظم المعاصي وأسباب دعوة نوح، دعوة هود عليه السلام، وأسباب إرسال هود عليه السلام هو وقوعهم في الشرك. فلما دعاهم بهذه الدعوات، لما دعاهم عبدوا الله ودعاهم بعبادة الله وحده لا شريك له وبالاستغفار وعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، وبين أنه لا يطلب منهم الأجر، وبين أنه دعاهم بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبين أثر هذا الدعاء أنه يزيدهم قوة إلى قوتهم. ردوا عليه رسالته وامتنعوا ولم يقبلوها ولم يرحبوا به ولم يفرحوا به ولم يفتخروا به، بل ردوا عليه بهذا الرد السيء. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما عندك دليل على أنك رسول من عند الله، ولا عندك دليل على دعوتك هذه لما تقول عبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولما تقول استغفر ربكم ثم توبوا إليه، ما عندكم دليل، ما عندك يا هود شيء، أعطنا بينة برهان على قولك. ولا شك أن كل رسول أعطاه الله البينة، ولذلك في سور كثيرة قد جاءتكم بينة من ربكم. فالله أعطاهم أعطاهم الحجج وأعطاهم البينات وأعطاهم المعجزات وأقام عليه على ألسنتهم وعلى دعوتهم ما يحتجون به على أقوامهم. ودعوى قوم هود أن هودا لم يأتي بينة دعوى عارية من الدليل وباطلة ليست صحيحة. قالوا يا هود ما جئتنا به، هم يريدون التخلص من كلامه ولا يريدون قبول ما جاءهم به. قال ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. قد يسألك سائل يقول لك طيب إذا أنت تقول إن ما من نبي إلا معه بينة، قد جاءتكم بينة، أين بينة هود؟ نقول لا يلزم أن يذكرها القرآن، قد يذكرها وقد لا يذكرها. نحن لسنا يعني متعمدين أو ملزم، لا يلزم أن القرآن يذكر لنا كل شيء، قد يطوي بعض الأشياء، لكن نحن نسلم أنه أرسله الله لدعوة قومه فدعاهم وأقام عليهم الحجة وأتاهم بالبينات الواضحات، هذا كله نسلم به، لكن قد يذكرها القرآن قد لا يذكرها. طيب قال وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أن تقول لا تدعون آلهة، هذه الآلهة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نحن نقول لن نترك آلهتنا التي نعبدها من الأصنام، لن نتركها أبدا عن قولك، أي لأجل قولك. وما نحن لك بمؤمنين، أي بمصدقين دعوتك، لن نصدق دعوتك. إن نقول إن هنا بمعنى ما، لأنها بعدها جاء الاستثناء. إن نقول في شأنك يا هود، نحن لا نقول فيك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني اعتراك يعني أصابك، يعني الآلهة أصابتك بسوء، يعني أصابتك بعض الآلهة ليست كلها، بعض آلهتنا أصابتك بسوء فخبلك أي هذا البعض جعلك مخبولا خبلا ناقص العقل مجنونا لسبك إياها. أنت سبيت آلهتنا وشتمتها واحتقرتها وسفحتها، فانتقمت هي، انتقمت من من منك لأنك أنت سببت الآلهة فأصابتك بالجنون، أصابتك بالجنون، فأنت الآن تهذي، أنت تهذي بهذا الكلام الذي لا يقبل منك، لا يقبل منك أبدا، فكلامك غير مقبول، وأنت في في في في عداد المجانين. يعني نوح عليه السلام قال له قومه مجنون، أصابك مجنون، قالوا مجنون وازدجر. وهود قال له قومه مجنون، ومحمد قال له قومه مجنون مجنون، فقال الله عز وجل ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فهذا ليس يعني شيئا جديدا، هذا ليس شيئا جديدا من اعتراضات المشركين، ويعني ومحاولة الرد والانتقام، وإلا الآلهة ما تصيب. والمشركون قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني يخوفونه بالآلهة، كانوا يخوفون ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دون، يقولون سنرسل عليك هذه الآلهة تصيبك، ويخوفون النبي صلى الله عليه وسلم، قال نرسل عليك الأصنام ونرسل عليك الآلهة هنا لتصيبك بالجنون ونحو ذلك، نفس المنهج نفس المنهج، ويخوفونك بالذين من دونه. وهنا يقول قوم عاد ليهود عليه السلام ما نرى فيك إلا أنك أصيبك الجنون أو أصابتك الآلهة بالجنون، أنت لما سبيتها وشتمتها انتقمت وأصابتك بالجنون. وهذا كلام لا يقبله عاقل، ولذلك رد عليهم بالرد القوي، فقال إني أشهد الله علي، أي أنني دعوت الله ودعوتكم إلى الله عز وجل اشهدوا الله علي واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون به، أنا بريء من هذا الشرك وهذا وهذه الآلهة، وهذه الآية لا تنفع ولا تضر ولا تصيب أحدا بسوء، وأنا أشهد الله وأشهدكم أنتم أنني بريء من أعمالكم السيئة ومن شرككم، أشهد الله أنني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني. هذا تحدي، تحدي صارخ في وجوههم، كما تحدى نوح عليه السلام قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهنا نوح عليه السلام وهنا هود عليه السلام يتحداهم يقول فكيدوني، ومحمد صلى الله عليه وسلم تحداهم في سورة الأعراف، محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فنوح عليه السلام تحداهم لأنهم ضعفاء ما عندهم حجة ولا قوة، وكذلك هود عليه السلام تحداهم ومحمد تحداهم قال فكيدوني، جميعا احتالوا في هلاكي. ليش قال احتالوا؟ لأن الكيد، الكيد هو المكر والاحتيال، وهو أخذ الشيء بغرة وخفية حيث لا يشعر. فكذلك كدنا ليوسف، أخذ أخاه بطريقة لم يشعر بها إخوانه، فكذلك هنا قال فكيدوني أنتم افعلوا ما شئتم ولو بطريق الكيد، واحتالوا في هلاكي جميعا أنتم وشركاءكم وأوثانكم ومعبوداتكم، ثم لا تنظرون أي لا تمهلونني لا تتأخرون، إني توكلت على الله، توكلت فوضت أمري إلى الله ربي وربكم، ليس ربي فقط، هو ربي وخالقي ورازقي ومدبر أمري، وهو خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، قال المؤلف من زائدة، وهذه مرت معنا وعرفنا أن المؤلف يقصد بذلك هو ومن يقول ذلك يقصدون بذلك من حيث الإعراب ومن حيث التركيب، وإلا هم يعرفون أنها ما جاءت عبثا، ولكن من حيث الإعراب بعضهم يقول زائدة وبعضهم يقول صلة، والأولى أن نقول للتأكيد، وهذا مر معنا كثيرا، ما من دابة أي ما من دابة إلا على الله إلا هو آخذ ناصيتها، أي ما من داب أي ما ما ما دابة إلا هو آخذ ناصيتها. والمراد بالدابة هنا كل ما دب على الأرض من إنسان أو بهيمة أو طير، كله كل ما يدب على الأرض من زواحف تمشي على بطونها أو طيور على أقدامها أو إنسان أو حيوان، حيوان يعني من بهيمة الأنعام أو غيره، كل هؤلاء الله عز وجل آخذ بناصيتها، أي معناه تحت ملكه وتدبيره وتصرفه، مالك لها وقاهرها، فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فهو الذي إن أراد النفع أوصله، وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو وإن يمسسك الله بخير فلا راد، وإن يردك بخير فلا راد لفضل سبحانه. قال أي هو مالك آخذ بناصيتها. يقول المؤلف هنا وخص الناصية بالذكر. لماذا؟ لماذا لم يقل ما من دابة إلا هو آخذ آخذها أو آخذ بها؟ قال لا، آخذ بناصيتها. أولا الناصية ما هي؟ الناصية هي مقدمة شعر الرأس. الناصية مقدمة شعر الرأس، هذه هي الناصية، ناصية خاطئة كاذبة. قال وخص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل، لأن من من من من يعني أسباب الذل والمهانة أن يؤخذ الإنسان بناصيته، فيكون بيد من أذله وأهانه. ولذلك هم تحت الذل وتحت القهر في حكم الله سبحانه وتعالى. قال إن ربي على صراط مستقيم، أي على صراط العدل والاستقامة في حكمه، لا يأخذ بأي ناصية هكذا بأسلوب البطش والانتقام، وإنما يأخذ سبحانه وتعالى بحكمة وعدل. ولذلك ختم الله الآية إن ربي على صراط مستقيم، فقضاؤه وحكمه حكم العدل والحق. قال فإن تولوا، قال المؤلف في حذف إحدى التائين، أصلها فإن تتولوا، أصلها يخاطب، هو يخاطب، هو هود يخاطب قومه، يقول إن توليتم، فإن تتولوا أنتم أي تعرضوا، تتولوا أي تعرضوا، فقد أبلغتكم ما أرسلت به. إن أعرضتم ولم تقبلوا يا قومي، أعرضتم ولم تقبلوا دعوة ولم تقبلوا هذه الدعوة، فقد بلغتكم، أنا بلغتكم رسالة ربي، وربي قادر على أن يهلككم ويستخلف قوما غيركم، ويستخلف، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، أي يذهبكم ويأتي بقوم آخرين، هذا معنى يستخلف من الخلافة، أي يذهب بكم ويأتي من يخلفكم بعدكم. ولا تضرونه شيئا، لا تضرون الله شيئا، إذا أنتم عصيتموه ما معصيتكم لا تضره وطاعتكم لا تنفعه، لا تضرونه شيئا بإشراككم، إن ربي على كل شيء حفيظ، سبحانه ربي على كل شيء حفيظ، حافظ لأعمالكم، رقيب عليكم، فإعراضكم وعدم قبولكم للدعوة لا تظنون أن ذلك يضيع ويفلت من حكم الله سبحانه وتعالى، فالله حافظ لأعمالكم ورقيب عليكم. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا، أي نزل العذاب بهم. ما هو العذاب؟ هو أن الله أرسل عليهم ريحا صرصرا، أرسل الله عليهم ريحا باردة تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل منقعر، فأرسل الله عليهم الريح لأنهم أجدبوا وقحطوا وطلبوا من أن يرسل الله عليهم السماء مدرارا، وطلب منهم هود أن يستغفر ربهم فلم يستغفروا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ظنوا أن هذا السحاب المعترض أنه سحاب سينزل بهم وأن الخير قادم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا الذي نريد. قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله سبحانه وتعالى بل ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولما جاء أمرنا أي عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، نجى الله سبحانه وتعالى هودا، رسوله هودا، ومن آمن مع هود نجاهم برحمة أي بهداية، قال الله بهداية يعني هدوا إلى النجاة وإلى السلامة، يعني وفقوا إلى أن يخرجوا ويسلموا من العذاب. قال برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، أي هذا العذاب عذاب غليظ شديد عظيم. قال الله عز وجل: وتلك عاد. تلك مثل ما مر معنا اسم إشارة، تاء اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب، أي هذه عاد، كأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى موقعها. يقول: تعرفون الأحقاف، تعرفون الأحقاف، وتعرفون موقع هاد ومساكن، موقع عاد ومساكن عاد، هذه مساكن أمامكم تعرفونها يا أهل مكة، اذهبوا اذهبوا، هل ترون فيها أحدا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هل تبصر أحد أو تسمع صوتا خفيا منهم؟ ما في أحد، هلكوا جميعا. اذهبوا إلى الأحقاف وإلى رمال الأحقاف وانظروا فيها، هل ترون أحد يرد عليكم؟ اذهبوا، كما قال سبحانه، قال: فسيروا في الأرض فانظروا. قال: وتلك عاد، هذه عاد أمامكم، أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليها، انظروا اذهبوا. ثم وصف أحوالهم فقال: هذه عاد التي جحدت بآيات ربها، كفرت وجحدت بآيات ربها، آيات ربهم، وعصوا رسله، هم عصوا رسول واحد، ما عصوا الرسل جميعا، هم عصوا هودا عليه السلام. قال المؤلف: جمع رسله، لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل، من يعصي رسولا فقد عصى الرسول جميعا، هذا معناه. قال: لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل، لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به وهو التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. يقول: هؤلاء القوم الأكثر فيهم وهم سفلة وهم الرعاع وهم التابعون، اتبعوا من؟ اتبعوا هؤلاء المتبوعين الذين يعيدونهم بالمواعيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي كبار كبراءهم ورؤساءهم، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. كان هؤلاء السوقة وهؤلاء يعني عامة القوم يتبعون أكابرهم الذين يعدونهم بالوعود، هذه النتيجة. فقال الضعفاء الذين استكبروا واتبعوا، أي السفلة، أمر كل جبار عنيد، أي معاند للحق من رؤسائهم، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. يقول: أتبعوا، أي قوم هود وهم عاد، أتبعوا بعد هلاكهم لعنة في الدنيا من الناس، الناس يلعنونهم، يلعنونهم ويطردونهم عن رحمة الله. يقول: هؤلاء عاد الذين كفروا رسولهم وكفروا ربهم، قال: من الناس، ويوم القيامة أتبعوا في الدنيا لعنة، وأيضا أتبعوا يوم القيامة لعنة أخرى على رؤوس الخلائق. فقوله هنا قال: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. هنا يقف القارئ ثم يأتي يقول: ألا إن عادا كفروا، أي جحدوا ربهم، ألا بعدا من رحمة الله. يقول: ألا للتنبيه، يعني انتبه، أنت للتنبيه، انتبه، إن عادا كفروا، لأن تعذيبهم وإرسال الريح عليهم بسبب كفرهم، كفروا ربهم وكفروا رسوله. فقال: ألا بعدا، أي هلاكا، بعدا معناها هلاكا، ألا بعدا من رحمة الله لعاد، من هم؟ قوم هود. لماذا قال عاد قوم هود؟ قال: لأن هناك أكثر من عاد، هناك عاد الأولى وغيرها أكثر من عاد، فخصها، قال: هم عاد الذين أرسل إليهم هود عليه السلام بعدا وهلاكا ولعنة عليهم. نسأل الله العفو والعافية. إلى هنا تنتهي قصة نوح أولا كملناها، ثم قصة هود عليه السلام الذي أرسله الله إلى قوم عاد، وبعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده اللقاء القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.